وأظن قصدتها عليك في دار التوحيد لما فتح في الأول في الطائف، فقال من جملة السؤال: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ في طالب ما يعرف كتب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يكره الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتفطره وإقاؤه إلى آخر. ثم كتب، لما كتب الفصل كله نصف فصل، قال المدرس: خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم، والأخ مصطفى الآن جاب الآية كلها، يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. حدد لنا، حدد لنا موضع الفائدة من هذه الآية. ولكم قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. طيب لا، ولكم في القصاص حياة، كل من يشري الحياة الحقيقة ولا لا؟ ففي القصاص الحياة، في القصاص حياة. طيب، من فوائد الآية الكريمة وهي الحقيقة مما يتعلق بما سبق، أن يفعل بالجان كما فعل. وجه ذلك انه اذا اسم القاسم بذلك الرسائل زين محور فعالي، وفي قصد انه يفعل بالجان كما فعل. يعني اذا ذبح سكين ولا سكين، اذا رمى برصاصه يرمى برصاصه، اذا رمى بحجر يرمى بحجر، وهكذا. مفهوم القصاص من الآية ما وردت به الآيات السابقة. طيب صح، لأن القصاص لا يتم إلا بها، تمام المقاصة إنه يفعل بالجاني كما فعل. وهل ورد في السنة ما يؤيد ذلك؟ كلمة طبعا هذه ألغت أن تكون مجيدة. الحديث لا يحل للمسلم إلا من ثلاثة، حديث عمر بن الصامت اللي رواه النفس بالنفس. خطأ قرب للنبي عليه الصلاة والسلام رأسه بين حجرين. زين، طيب، لو قال قائل: ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف، فلا تقوم بالحجة ولا تدفع به على دنيا. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن كون القصاص حياة، أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وتدبر وتعقل، لأنه في بادئ الأمر قد يقول القائل أن القصاص فيه زيادة قتل، بدل ما كان المقتول واحد يقتل اثنين. ففي الآية ما يدل على أنه يجب التأمل. يا أولي الألباب لعلك، بس على يا أولي الألباب، حيث خاطب من أصحاب العقول، فكأنه ينبه لأن المسألة تحتاج إلى تدبر وتعقل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يقابل أحكام الشرع الرد في أول الأمر، بل عليه أن يتعقل ويتدبر. إسماعيل، متفرع على إنك إذا ظننت إن هذا حكم غير موافق للمصلحة فتأمل وتعقل فتجده، ولهذا خاطبهم في الندى أيضا، ما قال ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب، بل قال يا أولي الألباب، لأجل نتنبه ونتعقل هذا الأمر. ومن فوائد الآية أن منه، أي من القصاص، من فوائده تقوى القصاص، تقوى القتل، تقوى القتل. لعلكم تستطيعون، مع أن ذكرنا التفسير أنها قد تشمل تقوى القتل وتقوى الله عز وجل، حتى يتقي الإنسان ربه ويخاف مما فرضه من القصاص.

فلا تظن انك مثلا اذا اوصيت بصدقك يجعل الضحية وعشاء وما اشبه ذلك من الاشياء التي قد يكون ما يترتب عليها من المفاسد في المستقبل اكثر من مصالحها، لا تظن ان هذا افضل من كونك توصي لاخيك الذي لا يرث ولاختك التي لا ترث ولجدتك التي لا ترث وما اشبه ذلك. هذا الاخير افضل لانه من صله الرحم. ثم ان الايه هذه صريحه صريحه، ولا اعلم لمن طالب النسخ وجهة في أدلته أبدا. نعم. وكل ذلك التي ذكرتها الآن نعم. ليست على الوجود لأن كتب المعنى فرض نعم. بل هي على سبيل الجواز. على أي وجه يحمل؟ لا نقول على سبيل الوجود. كيف على سبيل الوجود؟ نعم. الذي والد الكافر نعم لأن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروف الكافر وإن كان إذا صار قليل له حق القرابة له حق القرابة. يعذر البعض يعني بعض العلماء عندهم يعني أن التعبير آية يقولون نسخ بعضها. نعم. هذا التعبير يعني. هذا التعبير صحيح وقد يطلقه الأقدمون. هذا معروف في أساليب الأولين وقدامى من السلف. يقولون يعبرون بالنص عن التخصيص. وهو صحيح لأن التخصيص فيه نوع نسخ. فبدلا من أن يكون الحكم شامل لكل الأفراد رفع الحكم عن بعض هؤلاء الأفراد فهو نصر في حقهم نصر في حقهم. نعم. ثم قال تعالى حقا على المتقين فمن تقل